القول في الأصل الأول وهو الكتاب. قال الله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عثمان بن جعفر بن محمد بن بويان المقرئ قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي الوراق قال: حدثنا إسماعيل بن أبي كريمة الحراني قال: حدثنا محمد بن سلمة عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن أبي البختوري الطائي يعني عن الحارث عن علي قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتك ستفتتن بعدك. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سئل ما المخرج منها، قال: بكتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. من ابتغى العلم في غيره أضله الله، ومن ولي هذا الأمر من جبار يحكم بغيره قصمه الله. هو الذكر الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم، فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، وهو الذي سمعته الجن فلم تكاد أن تقول: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. لا يخلق على طول الرد، أو لا يخلق على طول الرد، ولا تنقضي عبره ولا تفنى عجائبه. ثم قال علي للحارث: خذها يا أعور. أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن بن محمد بن أبي عثمان الدقاق وعلي بن المحسن بن علي التنوخي قال أخبرنا علي بن محمد بن سعيد الرزاز قال: حدثنا، وفي حديث التنوخي أخبرنا جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا محمد بن حميد قال: حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان قال: حدثنا عمرو بن قيس الملائي عن عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختري الطائي عن الحارث. وقال التنوخي: عن ابن أخي الحارث عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال جبريل: ستكون في أمتك فتنة. قلت: ما المخرج منها يا جبريل؟ قال: كتاب الله تعالى، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، من يلي هذا الأمر من جبار فقضى فيه بغيره قصمه الله، ومن يبتغي الهدى في غيره أضله الله، هو النور المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، هو الفصل ليس بالهزل، هو الذي سمعته الجن فلم يتناهوا أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، هو الذي لا يخلق على طول الرد ولا تنقضي عجائبه. ثم قال للحارث: خذها يا أعور. أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد ابن رزقوية قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن إسحاق الحلواني قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا محمد بن زيد بن علي بن مروان الكوفي قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن حفص الخثعمي قال: حدثنا عباد بن يعقوب قال: أخبرنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة ووقاه يوم القيامة سوء الحساب، وذلك بأن الله تعالى يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي قال حدثنا إدريس بن عبد الكريم المقرئ قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا عبد الوهاب عن شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن مرة الهمداني عن ابن مسعود قال: من أراد العلم فليثور القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين، إلا أن إسرائيل قال: خبر. أخبرنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله الواعظ قال أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد الجمحي بمكة قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال: ما تساءل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن قصر علمنا عنه. أخبرنا أبو الحسن ابن رزقوية قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن رافع عن أبي رافع عن رجل عن عبد الله بن عمرو قال: من قرأ القرآن فكأنما استدرجت النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه. قلت: وفي القرآن المحكم والمتشابه، والحقيقة والمجاز، والأمر والنهي، والعموم والخصوص، والمبين والمجمل، والناسخ والمنسوخ. ولهذا قال أبو الدرداء: ما أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الدرداء قال: لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة. فيحتاج الناظر في علم القرآن إلى حفظ الآثار ودرس النحو وعلم العربية واللغة، إذ كان الله تعالى إنما أنزله بلسان العرب، فقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أخبرنا البرقاني قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا إدريس بن عبد الكريم قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق قال: سألت الحسن قلت: أرأيت الرجل يتعلم العربية يطلب بها حسن المنطق ويلتمس أن يقيم قراءته؟ قال: حسن، فتعلمها يا أخي، فإن الرجل ليقرأ الآية فيعها بوجهها فيهلك فيها. أو فيعي بوجهها فيهلك دونها أو فيهلك فيها. أخبرنا ابن رزقوية قال أخبرنا القاضي أبو الحسن علي بن الحسن بن علي الجراحي قال حدثنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي قال حدثنا شريح بن يونس قال حدثنا محمد بن حميد يعني أبا سفيان المعمري عن سفيان الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم بن سعيد الزهري الفقيه قال حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا أبو بكر بن الأنباري قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا سهيل بن أبي حزم أخو حزم عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ. قال ابن الأنباري: حمل بعض أهل العلم هذا الحديث على أن الرأي معني به الهوى، من قال في القرآن قولا يوافق هواه لم يأخذه عن أئمة السلف فأصاب فقد أخطأ، لحكمه على القرآن بما لا يعرف أصله ولا يقف على مذاهب أهل الأثر والنقل فيه.